أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت إشارة ينبغي أن نشير إليها إجمالا من البحث السابق، وندخل في بحثنا الجديد. قلنا بأنه عندما نراجع تاريخ العلم عندنا نجد أن مسألة العقل وما يتعلق من المعارف بالعقل وبنتاج العقل، لا أقل هذه المسألة إن لم أقل معزول عنها أو عزلنا عنها في أبحاثنا العلمية، لا أقل لا يرغب فيها كما ينبغي. والوجه الذي ذكر في كلمات جملة منهم أن النقل والوحي نتاجه معصوم، أما بخلاف العقل فإن نتاجه غير معصوم. وعلى هذا الأساس فلا ضرورة لأن نترك المعصوم ونتمسك بغير المعصوم. في الواقع بنحو الإجمال لا بد أن أقول بأن هذه الدعوة فيها مغالطة واضحة، فإنه كما أن نتاج الوحي معصوم عن الخطأ في الجملة، كذلك نتاج العقل معصوم في الجملة، بل إنما يمكن الاعتماد على نتاج النقل والوحي إذا أمكن الاعتماد على نتاج العقل. أما ما هي دائرة العصمة في نتاجات العقل فهي البديهيات، فإن البديهيات والأوليات أمور عقلية معصومة عن الخطأ، وبهذا النتاج وبهذه الأمور العقلية المعصومة عن الخطأ نحن نستطيع أن نثبت ماذا؟ نستطيع أن نثبت النقل والوحي. إذن إذا كان الحديث على العصمة في الجملة وبنحو القضية المهملة، فمن قال لكم بأن العصمة مختصة بما ينتجه العقل، بما ينتجه الوحي والنقل، يعني بما هو نتاج الحجة الظاهرة بتعبير الرواية؟ بل العصمة موجودة بنحو الإجمال وبنحو القضية المهملة في نتاج الحجة الظاهرة، كما هو موجود في نتاج الحجة الباطنة، ولا فرق بينهما من هذه الجهة. بل إذا أردنا أن نعرف الفرق أو أردنا أن نقايس بينهما نجد أنه لولا عصمة نتاج العقل لما أمكن إثبات الحجة الظاهرة. نحن بأي طريق نستطيع أن نثبت الوحي وعصمة الوحي؟ لا يكون إلا بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وهو بالعقل، وبأنه حكيم لطيف بعباده، ومن خلال الحكمة واللطف نثبت النبوة، وبعد أن نثبت النبوة نثبت ضرورة عصمة النبي، عند ذلك يثبت لنا إعجاز النبي، ويمكن الاعتماد على القرآن وعلى كلام النبي وغير ذلك. وهذه كلها نتاجات ماذا؟ نتاجات العقل الإنساني. فلو شك الإنسان في عصمة العقل ونتاج العقل كما قلت مرارا بنحو القضية المهملة في الجملة، فإنه لا طريق لإثبات أي مسألة أخرى. وأما إن قال قائل بأنه إذا كان نتاج العقل معصوما، خب لماذا مثل هذه الاختلافات التي نجدها في كلمات المتمسكين بالعقل وبالأدلة العقلية وبالأبحاث العقلية؟ في اعتقادي بأنه أساسا هذه المسألة لا أقل على مستوى النقض أيضا واضحة، فإنه لا إشكال عند الجميع أن النبي معصوم أو ليس بمعصوم. نعم معصوم، ومع كون النبي معصوم وما يصدر من المعصوم معصوم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن لماذا كل هذا الاختلاف في من يرتبطون بالوحي في كل المجالات المرتبطة بالوحي وبالنقل؟ السبب في ذلك أن هذا كله مرتبط بمقام الإثبات لا بمقام الثبوت. يعني نحن عندما نأتي إلى الوحي، كما يوجد عندنا وحي قطعي سندا ونص وجزمي دلالة، كذلك يوجد عندنا وحي هو من حيث السند ظن ومن حيث الدلالة ظن، كذلك في هذا النقل أيضا يوجد ما هو ضعيف سندا ودلالة، بل يوجد ما هو موضوع ومختلق. ونفس هذا الكلام أيضا موجود أين؟ في الأبحاث العقلية. نحن لا نريد أن ندعي أن كل ما يدركه العقل الإنساني فهو معصوم، كما أنه في النقل يوجد ما هو قطعي سندا ودلالة، كذلك في العقل يوجد ما هو جزمي ويوجد ما هو خيالي ويوجد ما هو قوي ويوجد ما هو ضعيف. إذن فإن قلت ماذا نفعل؟ أقول كما فعلنا بالنسبة إلى العلوم النقلية، أوجدنا عشرات العلوم حتى نميز الصحيح ماذا من السقيم. يعني علوم اللغة، علوم الأدب، علوم النحو، علوم الصرف، علوم البلاغة، علم الأصول، وعشرات العلوم الأخرى. هذه كلها أوجدناها لأي غرض؟ حتى نستطيع أن نميز صحيح النقل من سقيمه. كما أنه نحتاج هناك إلى تأسيس العلوم وتبيين الضوابط والقواعد لتمييز صحيح النقل من سقيمه، كذلك نحتاج ذلك في باب الأمور ماذا؟ العقلية. يعني في باب الأمور العقلية أيضا لا بد من تأسيس العلوم وبيان الضوابط والقواعد حتى نقلل درجة الخطأ في الأمور العقلية. فكما أنه في الأمور النقلية كلما زدنا دقة في النتيجة نتخلص من الخطأ أو لا نتخلص؟ لا نتخلص. نعم قد نقلص دائرة الخطأ والاشتباه، ولكنه لا ينتفي. كذلك في أمور العقل ونتاج العقل من خلال العلوم قد نضيق ماذا؟ نضيق دائرة الاشتباه والخطأ والوهم والخيال حتى نوسع دائرة الحق والجازم. إذن هذه الدعوة، وهي أنه أساسا نحن إنما نعتمد على النقل لأنه اعتماد على المعصوم، ولا نعتمد على العقل لأنه اعتماد على غير المعصوم، هذه مغالطة واضحة. خصوصا وقد بينا بالأمس أنه أساسا العقل والناقل كلاهما حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. إن لله حجتين ظاهرة وباطنة. وعندما نرجع إلى كلمات إمام الموحدين الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد بأنه أساسا يعطي للوحي فوظيفة واضحة، يقول ليثيروا لهم دفائن العقول. إذن يتضح بأن كل ما يريد أن يقوله الوحي والنقل أساسا موجود أين؟ في باطن العقل، ولكن يحتاج إلى إثارة، يحتاج إلى حرث، يحتاج إلى بيان. على أي الأحوال، إذا واقعا هذه القضية لا أقل على مستوى هذه الدروس اللي احنا نطرحها، بودي أن الإخوة كما يعتنون بالأبحاث النقلية الذي هو إحدى الحجتين لله سبحانه وتعالى، لابد أن يعتمدوا ويهتموا بالأبحاث العقلية التي هي الحجة الأخرى لله سبحانه وتعالى على خلقه، ولا يمكن لهاتين الحجتين أن تنفصل إحداهما عن الأخرى ما دمنا في هذه النشأة. طبعا الآن لا أريد أن أدخل في أبحاث النشأة الأخرى، وإلا في محله في بحث المعاد الجزء التاسع نحن بينا بنحو لا أقل إجمالي بأن العقل ونتاج العقل صحيح، هنا أحدهما لا ينفك عن الآخر في نشأة الدنيا، يعني نتاج العقل ونتاج الوحي والنقل، ولكن في النشأة الأخرى أساسا لا حاجة إلى النقل وإلى الوحي، لأنه وغدا حساب ولا عمل. إذن لا حاجة إلى البحث النقلي، وإنما الحاجة فقط موجودة إلى ماذا؟ إلى نتاج العقل وما يدركه العقل في تلك النشآت. هذا تمام الكلام اللي كان فد إشارة إلى هذا المطلب، وإلا تفصيله إلى محل آخر. المسألة التي نريد أن ندخل فيها في هذا اليوم هي مسألة جواز التكسب بالميتة. مقدمة أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى موضوع البحث، ما هو المراد من الميتة؟ المراد من الميتة كما أشار إلى ذلك الشهيد الثاني في المسالك، هاي الطبعات الحديثة المجلد الثالث صفحة 121، هناك قال في تعريف الميتة ما هو مضمونه: الميتة هي المسلوبة الحياة مما تحلها الحياة. إذا كان عندنا شيء له نفس سائلة وزالت عنه الحياة ولم يكن ذلك بطريق شرعي، هذا الشيء نسميه ماذا؟ نسميه ميت. مع هذه القيود الثلاثة، أنه له نفس سائلة وزالت عنها الحياة ولم يكن زوال الحياة بطريق شرعي، نسميه ماذا؟ نسميه ميتة. هسه سواء كان جميع الشيء هذا الحيوان بتمامه ميتة أو بعضه، وسواء كان ذلك حال الحياة أو ماذا؟ أو بعضه بعده، لأنه في حال الحياة أيضا يمكن أن تكون عندنا وهي الأجزاء المبانة التي أبينت وقطعت من الحي. إذن على هذا الأساس اصطلاح الميتة لا يختص بما مات حتف أنفه، لا لا، هذا هو يخص من الميتة بالاصطلاح الشرعي، فإنه قد في العرف يقال ميتة يعني ما مات ماذا؟ حتف أنفه، نسميه ميتة. أما الشارع لا يفرق عنده سواء مات حتف أنفه أو مات بذبح ولكن غير شرعي، وسواء مات أو لم يمت أصلا، فإنه أيضا يعد ماذا؟ تعد أجزاؤه المبانة عنه أيضا من الميتة. جيد جدا. على هذا الأساس مسألة الميتة وأجزاء الميتة بحسب الإصطلاح الشرعي تأخذ أبعادا مهمة في حياتنا المعاصرة، تأخذ أبعاد اقتصادية، تأخذ أبعادا طبية، تأخذ أبعادا اجتماعية، الآن واحدة من أهم أبعاد هذه القضية هي مسألة بيع الأعضاء، فإن بيع الأعضاء إذا أردنا أن نعرفها بحسب الإصطلاح الشرعي فهي هذه الأعضاء بعد الإبانة ميتة أو ليست ميتة؟ ها؟ من الواضح أنها ميتة، من الواضح أنها ميتة. لماذا؟ لأنه أجزاء أبينت من موجود له نفس ماذا؟ سائلة من غير تذكية شرعية. خب الآن يجوز الانتفاع بهذه الأعضاء أو لا يجوز الانتفاع؟ جواز الانتفاع مو جواز التكسب. الأسد لا أصلا نريد الآن احنا نتكلم في مسألة يجوز تكسب بها أو لا يجوز وقوع المعاوضة عليها، لا حديث آخر، لا الآن نريد أن ننتفع بها بأن ننقلها من بدن إنسان كلية من بدن إنسان إلى بدن آخر، انتفاع ليس بانتفاع هذا. نعم نحو من أنحاء الانتفاع، يجوز الانتفاع بهذه الأجزاء التي هي أجزاء الميتة أو لا يجوز الانتفاع، بل أكثر من ذلك يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب، يجوز التكسب بها أو لا يجوز التكسب بها. هذه على مستوى الأبحاث الطبية. على مستوى الأبحاث الاقتصادية أيضا كذلك، افترضوا بأننا نستطيع أنه جملة من الأشياء، جملة من افترضوا من الموجودات البحرية والأسماك البحرية، هذه لا نستطيع أن نذكيها بنحو شرعي، لأنه إما الآلة الاقتصادية لا تساعد إلا الإمكانات لا تساعد، فلهذا نحاول أن نأخذها من البحر وهي ميتة ولها مصارف مهمة، افترضوا إما لباب التشريح إما لموارد أخرى، هل يمكن لدولة الإسلام أن تأخذ هذه الأمور والأسماك البحرية وهي ميتة وتكتسب بها وتشكل شركات للتعامل بها عالميا أو لا يجوز؟ إذن مسألة الميتة واقعا وبيع أجزاء الميتة والانتفاع بالميتة واقعا من المسائل التي تدخل في صلب حياتنا المعاصرة. إذن لا يتبادر الذهن إلى أنه فد بحث ميت هذا لا قيمة له أو لا أثر له، لا لا لا، بحث حي وله آثار مهمة، من قبيل البحث في مسألة الدم، من قبيل البحث في مسألة ماذا؟ في مسألة المني، من قبيل البحث في هذه المسائل التي أشرنا إليها مفصلا فيما سبق. إذن من إلى هنا اتضح لنا الأمر الأول وهو موضوع البحث، الأمر الثاني وهو أهمية هذا البحث وحيويته بالنسبة إلى أبعاده الاقتصادية، أبعاده الطبية، أبعاده الاجتماعية وغير ذلك. أما أصل المسألة فقهية، فيما يتعلق بأصل المسألة فقهيا، مقدمة لا بد أن يلتفت الأخوة أن القرآن الكريم بين أن كل ما خلقه للإنسان فقد جعله في خدمة الإنسان ولأجل الإنسان وسخره للإنسان. وعندما نراجع الآيات القرآنية نجد أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في عشرات الآيات. من هذه الآيات ما ورد في سورة البقرة، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما أنه يكون حيا يكون ميتا، يعني إذا خلق لنا يجوز لنا الانتفاع به أو لا يجوز لنا الانتفاع به؟ خب إذا كنا محرومين من الانتفاع به بأي نحو من أنحاء الانتفاعات وبأي نحو من أنحاء التقلبات، إذن هناك معنى لقوله خلق لكم ما في الأرض أو لا معنى له بعد؟ ولا معنى له. في النتيجة بنحو الإجمال كل ما في الأرض فهو مخلوق لأجل من؟ فهو مخلوق لأجل الإنسان، وخلقه لأجل الإنسان يعني يستطيع أن ينتفع به بنحو من أنحاء الانتفاع. هسه الشرائط وتفاصيل الانتفاع ما هي ذاك حديث آخر لا بد أن يأتي فيه الكلام. بعبارة أخرى هذه الآية مطلقة، هذه الآية فيها عموم، إذا أردنا أن نقول هذا الشيء لا ينتفع به لا بد أنه هناك دليل يخرجنا عن هذا الأصل الأولي، وإلا نحن ومقتضى قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا أو قوله تعالى في سورة الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طب إذا كان كل شيء مسخر لأجلنا، مسخر لأجلنا لأجل ماذا؟ ننتفع به أو لا ننتفع؟ وإذا كنا محرومين من جميع الانتفاعات وجميع التقلبات، بعد لا معنى لأن يكون هذا مسخر لنا. إذن الأصل الأولي في القرآن الكريم هو أن كل شيء مباح لأجل الإنسان إلا إذا دل دليل على الخروج من هذا الأصل. طبعا هذه غير أحل الله البيع، هذه أصول أخرى نضيف على تلك الأصول. أو هذه الآية المباركة، هذه الآية في سورة الجاثية الآية 13، وكذلك في سورة الحج قال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. كل ما في الأرض هو مسخر لأجل من؟ لأجل الإنسان، يحق له أن ينتفع من، إلا إذا دل دليل على أنه لا يجوز هذا الانتفاع بخصوصه أو هذا الانتفاع بخصوصه. جيد، على هذا الأساس إذن الأصل الأولي القرآني يقول لنا أنه يجوز الانتفاع بكل شيء، بكل شيء يجوز الانتفاع. وإذا نريد أن نقول أن هذا لا يجوز الانتفاع به، لابد من دليل يرفع لنا عموم هذا الأصل الأولي ويقف أمام هذا الأصل الأولي القائم على أساس إباحة التصرف وإباحة الانتفاع وإباحة التقلب في ذلك. على هذا الأساس الأعلام عندما جاءوا إلى مسألة الميتة بحثوا المسألة من خلال بحثين. هسه لماذا فعلوا ذلك؟ بعد ذلك سيتضح، لأن الأدلة أيضا عرضت لهذين الأمرين. البحث الأول أنه يجوز الانتفاع بالميتة وبأجزاء الميتة غير البيع، هسه إما انتفاعا شخصيا، إما تكسب من نحو من التكسب أو أنحاء التكسبات، ولكن غير البيع. البحث الثاني أنه يجوز بيع الميتة وأجزاء الميتة أو لا يجوز. عقدوا بحثين، وهذا ما فعله الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والأعلام بعد ذلك أيضا تبعوا هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ في الرسائل في المكاسب. إذن من هنا حتى أنه لا نكون خارجين عن إطار البحث المذكور في كلمات الأعلام، أيضا نعقد البحث في مقامين، أو نعقد يكون البحث في مسألتين. البحث الأول هو أنه يجوز الانتفاع والتكسب بالميتة وبأجزائها أو لا يجوز، ولكن غير البيع. أما المسألة الثانية أنه يجوز بيع الميتة وأجزائها أو لا يجوز. لماذا؟ لأنه كما ذكرت أن الأدلة الموجودة بأيدينا أيضا هي على قسمين، بعضها تكلمت عن الانتفاع وأنحاء الانتفاع، وبعضها تكلمت عن البيع وجواز البيع وعدم جواز البيع. لذا أيضا يكون الكلام في بحثين، البحث الأول في جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، البحث الثاني في جواز البيع وعدم جواز البيع، يعني في الميتة بالمعنى الذي تقدم بيانه فيما سبق. أما فيما يتعلق بالبحث الأول، فيما يتعلق بالبحث الأول ادعي أننا لابد أن نخرج من هذا الأصل بالأمور التالية. الأصل الأولي الذي قال سخر لكم ما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قالوا أن الإجماع دال على الخروج من هذا الأصل، قالوا أن النجاسة دالة على الخروج من هذا الأصل، قالوا أن حرمة الأكل دالة على الخروج من هذا الأصل، قالوا أن الأدلة الخاصة دالة على الخروج من هذا الأصل. إذن لابد أن يقع الحديث في هذه الأمور التي ادعي أنها تخرجنا من هذا الأصل الأولي. أما الإجماع في المسألة ادعي واقعا في كلمات جملة الإجماع على عدم جواز الانتفاع بأي نحو من أنحاء الانتفاع بالميتة وبأجزائها. حتى لا نأخذ وقت الإخوة، هذه الكلمات بنحو واضح ومفصل أشار إليها في مفتاح الكرامة، أي الطبعة اللي هي 10 مجلدات، أنا ما أدري بعد مطبوعة طبعة أخرى ولا مطبوعة فلي؟ لا هي هاي 10 مطبوعة طبعة أخرى. كم مجلد؟ لابد هذه الصفة 40-50 مجلد. لا لا لا، هذيك الأسود شو اسمه كوبي ماخذين صغيري، هذيك هم 10 مجلدات، لا نفس هاي الطبعة ظاهرا ماشي بالطبعة أخرى لغيرها. هذه في المجلد الرابع مولانا ذكر مجموعة من الأقوال، الجلد الرابع صفحة 18، قال قوله قدس سره والميتة من نجس العين وأجزائها مطلقا ومن طاهر العين، ويدل على عدم جواز كذا إجماع التذكرة والمنتهى والتنقيح، وفي رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها وملكيتي إلى آخرها، ينقل مجموعة من الكلمات في أن هناك ماذا إجماع على أنه لا يجوز الانتفاع ولا يجوز التكسب ولا يجوز أي نحو من أنحاء الانتفاع بماذا بالميتة وفي أجزاء الميتة. ولكنه أيضا هو رحمة الله تعالى عليه كفانا الجواب عن مثل هذا الإجماع، لأنه هو في صفحة 19 هكذا يقول، يقول ولا مخالفة في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى من، التفت هؤلاء المخالفون من هم، يقول ولا مخالفة في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع وتلميذه كاشف الرموز والمصنف في الإرشاد، إلى أن يقول ومال إليه صاحب التنقيح ولعله أشار إلى ذلك، وهكذا ينقل مولانا عشرات، يقول والصدوق في المقنع وهكذا، فيذكر مولانا 10-15 من الذين ماذا خالفوا في هذا الإجماع، يقول ولا مخالف إلا هؤلاء 7-8-10. أسوا بعدو الأمر إليكم بأنه مثل هذا الإجماع واقع الإجماع هذا أو ليس بإجماعين، هذا أولا. بعد ما أدري أنا دا أنقل نص العبارات، لأنه الإنسان بعض الأحيان قد ينقل المطلب من الخارج، قد الإنسان يستغرب أنه أخر شون يدعى الإجماع ولكنه يوجد مخالف مثل من الشيخ والعلامة والصاحب والمحقق والصدوق، كيف ينعقد الإجماع مع مخالفة مثل هؤلاء الأعلام، هذا أولا. وثانيا هو أنه أساسا على فرض ثبوت الإجماع، فهل أن مثل هذا الإجماع مع وجود أدلة للقوم، سواء كانت الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة، هل أن مثل هذا الإجماع تعبدي أو مدركي؟ ومن الواضح أن مثل هذا الإجماع على فرض ثبوته فإنه ليس إجماعا تعبديا يمكن الاستناد إليه. إذن الكلام فيما ذكر من الإجماع فيه تأمل صغرى وكبرى، أما الصغرى فلعدم انعقاده لوجود جملة من الأعلام خالفوا في المسألة، وأما الكبرى فأيضا كذلك أن مثل هذا الإجماع ليس بتعبدي، بل هو لا فقط محتمل المدرك بل يجزم الإنسان بأن مستند هؤلاء هي هذه الأدلة الموجودة بأيدينا. جيد. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام للخروج عن الأصل هو النجاسة. أتصور بأنه واقعا هذه المسألة لا أحتاج أن أؤكدها إلا من باب التذكر، وهو أننا ذكرنا مرارا أن هذه المسائل يبحث عنها في أبواب 3 من الفقه، باب النجاسات، باب الأطعمة والأشربة، باب ماذا؟ أسباب المكاسب المحرمة. ولم يثبت أن كلما ثبتت نجاسته فإنه يحرم الانتفاع والتكسب به، لعله ثبتت نجاسته وتحرم تلك الانتفاعات أو المكاسب التي تتوقف على ماذا؟ على الطهارة. أما تلك الانتفاعات التي لا تتوقف على الطهارة لماذا أيضا يحرم التكسب أو يحرم الانتفاع بها؟ نعم، فيما يتعلق من تلك الانتفاعات على الطهارة فإنه يجوز الانتفاع بها أو لا يجوز الانتفاع بها؟ لا يجوز الانتفاع بها، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يلبسها وهو في حال الصلاة، وهذا الانتفاع غير جائز. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أنه لا بد أن يكون الثوب مثلا طاهرا، لا بد أن لا يكون جلد الميتة ونحو ذلك. أما تلك الانتفاعات التي لا تتوقف على الطهارة فلا دليل على حرمة الانتفاع. وكذلك فيما يتعلق بباب الأطعمة والأشربة، فإنه إذا دل دليل على أنه لا يجوز أكله أو شربه أي ما يتعلق بباب الأطعمة والأشربة، فمن الواضح بأنه عدم جواز الأكل والشرب لا يكون مانعا عن الانتفاعات الأخرى غير الأكل والشرب. إذن لا نجاسة الميتة يكون مانعا من جواز الانتفاع بها فيما لا يتوقف على النجاسة، ولا حرمة أكل الميتة يمنع من جواز الانتفاع بها فيما لا يتوقف على ماذا؟ على الحرمة. إذن هذا الكلام يعني الوجه الثاني وهو النجاسة، والوجه الثالث وهو الحرمة، أيضا ليس مانعين من جواز الانتفاع بالميتة وأجزائها. إنما الكلام واقعا كل الكلام هو في الوجه الرابع، يعني غير الإجماع والنجاسة وحرمة الأكل، إنما الكلام أين؟ في الأدلة. على مستوى الأدلة واقعا أيضا لا بد من الحديث في الأدلة على المستوى القرآني والأدلة على المستوى ماذا؟ الروائي. فإن الأعلام استدلوا بهما معا، يعني استدلوا بآيات من القرآن الكريم واستدلوا أيضا بروايات، وسيأتي الحديث. إذن يقع الحديث في هذا الوجه الرابع في مقامين. المقام الأول في الآيات التي استدل بها على ذلك. في الآيات من أهم هذه الآيات وقرأناها فيما سبق مفصلا، قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهي الآية الثالثة من سورة المائدة كما يتذكر الإخوة. وهنا عندما نأتي إلى الحرمة نجد أنها قالت حرمت عليكم الميتة، فالحرمة تعلقت ماذا؟ بالعين، ولا معنى لتعلق الحرمة بنفس العين. ما معنى أن العين محرمة؟ لا بد أن هناك شيء يقدر، إما أن يقال حرم عليكم مثلا أكل الميتة، إما يقال أنه حرم عليكم الانتفاع بالميتة، إما حرم عليكم مثلا بيع الميتة، وإلا لا يمكن أن تتعلق الحرمة بالذوات بما هي ذوات وأعيان خارجية. لذا صاحب مفتاح الكرامة عندما جاء إلى هذا المعنى قال: واستدل على تحريم الانتفاع بالميتة، يعني المجلد الرابع صفحة 19 أيضا، واستدل وقد استدل على تحريم الانتفاع بالميتة الطبرسي والبيضاوي والراوندي في أحد وجهيه، والمرتضى في ظاهر الانتصار، والمصنف في التذكرة ونهاية الأحكام، والمنتهى والمختلف، وولده في شرح الإرشاد، وغيرهم. استدلوا بماذا؟ بقوله تعالى حرمت عليكم ميتا. إذا قالوا جميع أنحاء الانتفاع محرمة بمقتضى قوله تعالى حرمت عليكم الميتا. خب كيف دلت على جميع أنحاء الانتفاع والتقلب؟ قال لأنه يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بالميتة. طب من أين استدلتم؟ من أين استفدتم هذا المعنى؟ مع أن الآية إنما تعلق التحريم فيها ماذا؟ بنفس العين. يقول بيان هذه النقطة، قال لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان حقيقة، إذن لا بد من التقدير، لا بد من المجاز، فتعين المجاز وأقرب المجازات تحريم جميع هذه الاستمتاعات والانتفاعات. هذا كل بيان هؤلاء الأعلام بأنه حرمت عليكم الميتة، حيث أنه يستحيل أو لا معنى لتعلق نفس التحريم بالعين، إذا لا بد من تقدير، لا بد من مجاز، وأقرب المجازات ماذا؟ يعني جميع الانتفاعات والاستمتاعات. جيد. في الواقع عندنا وقت دقيقتين ثلاثة فقط أعنون البحث. في الواقع أن المصير أولا لا بد أن يثبت أن هذا يعني جميع الانتفاعات وجميع الاستمتاعات هو أقرب المجازات. أولا لا بد أن يثبت الصورة. حتى لو فرضنا أننا قبلنا أن أقرب المجازات إلى هذه الحقيقة هو ماذا؟ جميع الانتفاعات والاستمتاعات، وهذا من حيث الإمكان. أما إذا كان في الآية داخليا أو قراء خارجية تعين لنا ماذا؟ ما هو المحرم، بعد نصير إلى هذا أو لا نصير إلى الأقرب؟ لا نصير، لا معنى للمصير. لماذا؟ لأن الإمكان أعم من الوقوع، فلا بد أن نرجع إلى نفس الآية المباركة وإلى القرائن الخارجية المستفادة من آيات أخرى وإلى الروايات التي وردت في ذيل هذه الآيات وبينت لنا معنى الحرمة. فإذا بين معنى الحرمة وأن الحرمة ما هو متعلقها، بعد نصير إلى أقرب المجازات أو لا نصير؟ لا نصير إلى ذلك، وتوضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.